بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف يريد أن يبين لنا عقيدة الفرقة الناجية، وهو على هذه الفرقة أي على مذهبها ويعتقد ما يعتقدونه. فذكر على أن هذه الفرقة الناجية، وهي التي جاء وصفها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ولما سئل عنها قال: هي ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يقول: هذه الفرقة عقيدتها واعتقادها ومذهبها بين الطوائف المختلفة وسط، لا هم مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ومثل بفرقتين المشهورة، وهما الجبرية والقدرية. فالقدرية هم المعتزلة، وينفون القدر، بمعنى أنهم يقولون أن العمل مستأنف، وأنه ليس هناك شيء قدر من الله عز وجل على عباده، وإنما الإنسان يعمل، وحينما يعمل يكتب له عمله هذا، وما في شك أن عمله الذي يكتب له أو عليه، لكن كونه لم يقدر الله تبارك وتعالى عليه في الأزل بأنه لا يمكن أن يخرج عن هذا الطريق المقدر عليه وله، كلام مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح حينما خلق القلم قال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم في ذيك اللحظة بما هو كائن إلى قيام الساعة، فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، وكل إنسان مقدر عليه وله، وهذا مكتوب في اللوح المحفوظ. الرسول عليه الصلاة والسلام بين هذا للناس حينما سألوه، وهو حينما يجيب على سؤال فيكون ذلك الجواب عينا في نفس المسألة التي يسأل عنها. فسئل من الصحابة: هل العمل في شيء مستأنف أو في شيء قد فرغ منه؟ يعني هل نحن نعمل في شيء وقد قدره الله عز وجل علينا لا يمكن أن نخرج عنه، أو في شيء مستأنف؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بل في شيء قد فرغ منه. ثم أتى لهذه الآية: فريق في الجنة وفريق في السعير. فذكر الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، وكررنا أكثر من مرة ما في أحد يعلم أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق، بل هذا أمر أخفاه الله عز وجل عن عباده. ثم في الحديث الصحيح في صحيح البخاري حينما روى عبد الله بن مسعود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النطفة حينما تبلغ 120 ليلة يأتي ملك، يعني حينما تخلق النطفة يأتي ملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات: برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا أمر مفروغ منه، لكن ما في أحد يعلم أنه سعيد أو شقي، ما أحد يعلم. هذه الأمور كلها إلى الله عز وجل، مخفية عن العباد، وإلا لو علم الإنسان ذلك، لو علم ما هو رزقه وماذا سيكتب عليه، هو سيتصرف في هذه الدنيا بما يمكن يعمله، ولكن هذا الأمر مخفي. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر هذه الأشياء والصحابة يفقهون ما يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون به، فحينما سئل هذا السؤال وأجاب عليه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذن نجد في العمل، لأنه قال في الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذن نجد في العمل، ما لنا شيء غير هذا، نجد في العمل، أما الخاتمة فهي إلى الله عز وجل. ثم ذكرنا لكم أمثلة سبق ذكرها ويسمعه من لم يحضر وتثبت عند من سمعها أولا، هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا وأخبر على أن الإنسان في هذه الدنيا قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل فيعمل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. والأمثلة موجودة في الصحيحين، رجل جاء كافرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في المعركة مع الكفار فقال له أسلم أو أقاتل، يقول هل أسلم أولا أو أقاتل؟ قال بل أسلم، فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم دخل مع المسلمين يقاتل الكفار فقتل، قتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. فقال رسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي سمعنا ذكره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له في اللوح المحفوظ الذي ينكره بعض الفرق الضالة، الذي كتب له يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، يعني يعمل كان بعمل أهل النار حتى إذا جاء هذا الوقت عمل بأهل الجنة فيدخلها. فهذا الرجل كان كافرا وأعماله أعمال الكفار والذي يشاهده يشهد عليه بالكفر، لكن حينما سبق عليه ذلك الكتاب عمل بعمله للجنة فأسلم وقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. ومثل شخص آخر في نفس المعركة، يعني في معركة أخرى، هذا الرجل كان يقتل في الكفار قتلا ذريعا، فقال بعض الناس ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد عمل اليوم عملا قد يؤجر عليه مثل فلان. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه من أهل النار، فتعجب الناس كيف هذا الرجل مسلم يقاتل الكفار ويقتل فيهم ثم يكون من أهل النار، لأن العمل الظاهر أنه من أهل الجنة. فقال الرجل أنا لكم به، يعني أنا سأتابعه حتى أنظر ماذا يختم له. فتابعه في المعركة والكفار يضربون فيه بسيوفهم وبرماحهم حتى أثخنته الجراحة، هو يقتل فيهم وهم يضربون فيه، لكن ما قتل شهيدا بل أثخنته الجراحة. لما أثخنته الجراحة يعني أصبح جسمه كله مهلهل، فلم يصبر حتى يموت شهيدا لأنه سبق عليه الكتاب. فماذا صنع؟ أخذ سيفه ووضعه في بين صدر ثدييه واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات، يعني قتل نفسه. وكان الصحابة يعلمون على أن من قتل نفسه يكون في النار. فجاء الرجل يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. فقال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت أنه من أهل النار قتل نفسه. إذن القدر الذي تنكره القدرية هذا مخالف لهذه النصوص، مخالف لما في كتاب الله الذي يقول الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، ومخالف لهذه النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القدرية، أما القدر ما هو سنأتي لذكره في الشرح، لأنه مراتب القدر أربع لا بد أن يؤمن بها المسلم. الجبرية، هذه الجبرية فرقة أيضا من الفرق الضالة، تقول العبد مجبور، ما في أحد يعمل باختياره، وإنما كل هذه الأعمال التي يعملها العبد هي عمل لله عز وجل، يعني مجبور، هو مثل الشجرة يحركها الهواء، مثل الرجل المرتعش ما يقدر يمسك يده ترتعش من غير اختياره. فهم يقول العبد مجبور. أولا أنهم في باب الصفات، الأسماء والصفات، نفوا عن الله عز وجل كل الأسماء والصفات بحجة أنهم لو أثبتوا لله صفة أو اسما فقد شبهوه بخلقه، وهم كما يزعمون يريدون التنزيه إذن الله عز وجل عندهم ليس له اسم ولا صفة، والله عز وجل لا يعرف إلا بصفاته وبأسمائه. المؤمنون لا يعرفون الله عز وجل إلا بأسمائه وصفاته. المعتزلة في نفس الموضوع لهم في التوحيد عندهم يعني خمسة أصول جعلوها مقابل أصول الإسلام اللي هي شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، سيأتي أيضا ذكرها. فهم أيضا في هذا الجانب ينفون جميع الصفات ويقولون لو أثبتنا هذه الصفات المتعددة من أثبتها فقد كفر. لماذا؟ قالوا النصارى كفروا بثلاثة آلهة، وأنتم الآن تثبتون هذه الصفات الأسماء لله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وإن كان جاء في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لكن أيضا في الحديث الآخر أن لله عز وجل أسماء وصفات لا نعلمها. هكذا يقولون في التوحيد معناه عندهم نفي الصفات، بمعنى أن الله عز وجل يعني حي بذاته، قادر بذاته، سميع بذاته، بصير بذاته، لا ببصر ولا بحياة ولا بقدرة إلى آخره. هؤلاء الجبرية والقدرية هذه عقيدتهم. أهل السنة والجماعة وهم الطائفة الناجية يثبتون لله تبارك وتعالى كل ما أثبته لنفسه في كتابه، فهو أعلم بنفسه من خلقه، وقد أثبت لنفسه السمع والبصر والقدرة والإرادة والرضا إلى آخره. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت له هذه الصفات، وكلها يثبتوها على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، يعني ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، لأن الله قال في هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن العبد يسمع ويبصر، العبد حي كما أخبر الله عز وجل في كتابه، ولكن حياة الله تختلف عن حياة المخلوقين، سمع الله وبصره يختلف عن سمع المخلوقين وبصرهم، فالله يرى كل شيء، عليم بذات الصدور. المثال الذي ذكرناه لكم مثل ما ذكر الإمام مالك رحمه الله في قضية الاستواء، الذين أنكروا الاستواء، يعني سؤالهم الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ ماذا قال مالك رحمه الله تعالى وقد أصابته الرحضة من هذا السؤال المبتدع لأنه لم يسمعه قبل تلك اللحظة؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه الاستواء معلوم، يعني معلوم من لغة العرب، يعني يفهمون معناه، والكيف مجهول لأنهم لا يعرفون كيفية ذات الله، فكذلك لا يمكن أن يعرفوا كيفية صفات الله تبارك وتعالى. الصفات لله تبارك وتعالى صفات لها كيفية لكن لا يعلمها إلا هو. لأن بعض الطلاب سألني في هذا الموضوع، وعندهم الإمام مالك حكوا عنه بعض الروايات، وكلها التي قيلت عنه كلها ترجع إلى هذا المعنى، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وقال لذلك الرجل ولا أراك إلا مبتدعا، فأمر بإخراجه من الحلقة، طرده من الصف اللي هو جالس عنده في هذا المسجد. إذن أهل السنة والجماعة وسط يثبتون لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العبد مقدر عليه هذه التقديرات، والله عز وجل أخبر على أن عمل العبد لا يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت لهم المشيئة وما تشاءون، ثم قال إلا أن يشاء الله، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلو أردت أن تعمل شيئا والله لا يريده لا يمكن. الشاهد أن أهل السنة على هذا المنهج، فهم يثبتون لله ما أثبت لنفسه ويطلبون من المسلم، وكما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعملوا الأسباب. يعني حينما قال الرجل ذاك، والحديث الصحيح أيضا حينما جاء براحلتي وقال أعقلها أو أتوكل، قال أعقلها وتوكل، يعني أعمل السبب، ولكن لا تظن أن هذا السبب سيأتي لك بكل شيء، إنما أنت أعمل السبب والله عز وجل هو الذي يتوكل عليه وهو الذي يتمم ذلك السبب. الإنسان الذي يريد أولاد وما يتزوج من فين يأتي له أولاد؟ لا يمكن، لكن قد يتزوج ولا يأتي الأولاد، والله عز وجل يقول ويجعل من يشاء عقيما، لكن أنت تعمل السبب. أما إذا لم تعمل السبب فلا تنتظر المسبب الذي تريده، هذا لا يمكن. الجبرية يقول العبد مجبور وكلامه هذا ليس بصحيح ومخالف كما سمعنا للكتاب والسنة، وهم أنفسهم لا يقبلونه عقلا. ذكر شيخ الإسلام وغيره من العلماء على أن هذا الذي يعتقد الجبر، لأن قضية الجبر إذا قلنا العبد مجبور معناه أنه إبطال للشريعة كلها، فالقاتل لا يقتل لأنه مجبور، والسارق لا تقطع يده لأنه مجبور، والزاني لا يجلد لأنه مجبور. ولهذا كما قلت للإخوان على أن في كلمة قد تجدونها في بعض الكتب وهي قولهم لا فاعل إلا الله، الكلام هذا ليس بصحيح. نقول لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، أما العبد يفعل، العبد هو الذي يصلي وهو الذي يزكي وهو الذي يصوم وهو الذي يحج وهو الذي يقتل، إذن العبد يفعل وأفعاله هذه محسوبة عليه. إذا أخذ عقله وأصبح مجنونا رفع عنه التكليف. إذن قولهم أن العبد مجبور كلامهم ليس بصحيح عقلا إضافة إلى الشرع، لأنك إذا جئت لهذا الذي يقول هذا القول وضربته يريد أن ينتصر لنفسه، لو قلت له أنا مجبور ما يقبل منك، يعني هو يقول العبد مجبور، أنا أقول له المجبور أنا ضربتك، ما هو أنا ضربتك، خلاص أنا مجبور، هو ما يقبل هذا الكلام، فلا بد أن يطالب بحقه والاعتداء عليه. إذن كلامهم يخالف العقل، يخالف الفطر التي فطر الله الناس عليها. ممكن نسمع الأخ يقرأ لنا ما نسمعه في تعليق على هذه الكلمات، تفضل. قال الشريف حفظه الله تعالى: لما ذكر الشيخ رحمه الله في أول الرسالة أصول الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وبين أنه على عقيدة السلف في أسماء الله وصفاته مخالفا بذلك فرقتي المعطلة والمشبهة والممثلة، قرر هذا الأصل الذي هو داخل في الإيمان بالله عز وجل، لأن الإيمان بالله يشمل الإيمان بتوحيد الربوبية والإيمان بتوحيد الألوهية والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. ثم ذكر في هذه الجملة ما يتعلق بالأصل الأخير وهو الإيمان بالقدر، لأن هذا وقع فيه خلاف وتفرق بين طوائف القدرية والجبرية. يعني هو لما ذكر أصول الإيمان، كما تعرفون الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا كما في صحيح مسلم في حديث جبريل، هذه الأصول عند أهل السنة والجماعة. الأصول الأولى لا خلاف فيها يذكر، لكن الخلاف في قضية القدر والإيمان بالقدر خيره وشره، فلهذا تعرض لهذا الذي فيه الخلاف بين هذه الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة. نعم. أنا حفظه الله تعالى: أما القدرية فالمراد بهم الذين ينفون القدر، وهم المعتزلة أتباع واصل بن عطاء، سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله، وكانوا لهم جماعة وتبنوا مذهبا في التوحيد يخالف مذهب أهل السنة والجماعة. وأيضا في أصول الإيمان جعلوا لهم أصولا غيرها، وهي الأصول الخمسة، وهي لحظة شوي. يقول القدرية المراد بهم الذين ينفون القدر، يعني يقولون لا قدر، أن الله عز وجل لم يقدر شيء على العباد قبل أن يوجدهم. وإذا قرأتم في صحيح مسلم في أول حديث أن جماعة جاءوا من العراق وقابلوا ابن عمر، يعني في أواخر عهد الصحابة، وقالوا إن عندنا جماعة يتقفرون العلم، يعني يتتبعون العلم ويجتهدون أن عندهم علم، يقولون لا قدر. فماذا قال عبد الله بن عمر؟ أرسل لهم برسالة قال: أخبرهم أني بريء منهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك وتبرأ من أنكر القدر. فهؤلاء الفرقة هم الذين نشأوا في العراق وجاءوا بهذا الفكر وقالوا لا قدر، والأمر أنف، يعني ما في شيء مقدر على العبد قبل أن يوجد الفعل، فإذا عمل الفعل هذا عند ذلك يسجل عليه، هو صحيح يسجل عليه عندما يعمل، لكن هذا الذي عمله مقدر عليه من الله عز وجل، والله أخبر على أنه خلق العباد وأفعالهم، الله يقول: والله خلقكم وما تعملون. ولهذا الأصول الخمسة هذه التي سنسمعها عنهم، منها القول بخلق أفعال العباد الذي يسمونه العدل، يقولون أن الله عز وجل إذا قدر على الإنسان ثم عاقبه على ذلك العمل فهو ظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم، ولا شك أن الله عز وجل منزه عن الظلم وما الله بظلام للعبيد، ولكن هذا العمل الذي يعملونه بقدر من الله عز وجل، لأننا لو نقول ليس بقدر من الله عز وجل فكأن العبد ليس له خالق يعني يأمره وينهاه، بمعنى أنه يعمل شيئا والله لا يريده، وهذا لا يمكن أنك تعمل شيء والله لا يريده، والله عز وجل هو الذي قدر هذه المقادير وكتبها على عباده. الآن كلامهم سموا بالمعتزلة، لماذا؟ ذكر السبب أنهم كانوا عند الحسن البصري وهو يدرس الناس ويعلمهم، فتكلم عن مرتكب الكبيرة الذي يرتكب معصية من المعاصي، والكبائر كما تعرفونها منها الزنا ومنها القتل ومنها الشركة، هذه كلها من الكبائر. فلما تكلم واصل بن عطاء بما يقول به أهل السنة والجماعة أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب ارتكبه المسلم وهو دون الشرك بالله فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب صاحبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، هذا الأمر إلى الله عز وجل. هذا واصل اعتزل تلك الحلقة وجلس منفردا وحده وقال أنا أقول أن مرتكب المعصية في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، يعني جلس في الوسط، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. ولهذا يقول ابن تيمية هذه البدعة هي الوحيدة التي اختص بها المعتزلة، ما عدا ذلك من البدع شاركهم غيرهم فيها، يعني هذه هي المنزلة بين المنزلتين، هذه البدعة اختص بها المعتزلة، لم يقل بها أحد من الفرق والطوائف المختلفة، والبقية من البدع يشاركونهم فيها إلا هذه الخصلة. القول هذا الذي قاله بأنه في منزلة بين المنزلتين يترتب عليه عندهم حكم لمرتكب الكبيرة، حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. بماذا يعاملونه في الدنيا؟ يعني إنسان زنى أو سرق أو شرب خمرا، هذه كبيرة، هم يقولون خرج من الإيمان ولكن لم يدخل في الكفر، في الطريق في منزلة بين المنزلتين، كيف تعاملونه في هذه الدنيا؟ قالوا يعامل معاملة المسلم، إذا مات يرث ويورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. طيب في الآخرة ما حكمه؟ قالوا له حكم آخر من الأصول الخمسة التي سنسمعها، وهي وجوب إنفاذ الوعيد، يعني إذا كان هناك ذنب عليه وعيد من الله تبارك وتعالى بأن من ارتكبه سيعذب بالنار، قالوا يجب على الله أن يدخله النار. طيب دخل النار هل يخرج بالشفاعة؟ ورسول قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، قالوا لا، من دخل النار لا يخرج منها. إذن وافقوا الخوارج في الحكم على مرتكب الكبيرة في الآخرة، في الآخرة الخوارج كلامهم صريح، هو خطأ مخالف الكتاب والسنة، لكنهم عقلاء قالوا هذا كافر في الدنيا وفي الآخرة، كلامهم باطل لكن قالوا هذا القول. أما هؤلاء فيقولون لا، خرج من الكفر ولم خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، نعامله في الدنيا هذه المعاملة وفي الآخرة نحكم عليه بالخلود في النار، لأنهم يقولون بوجوب إنفاذ الوعيد، وهذا الوجوب على الله ما قال به أحد غيرهم، الله عز وجل لا يجب عليه شيء، إن أراد أن يعفو عنه من أول وحلة فله ذلك، وإن أراد أن يعاقبه بقدر ذنبه فمآله إلى الجنة. ولهذا جاء في حديث الشفاعة أن الله عز وجل يقول لعبده محمد صلى الله عليه وسلم اذهب فمن وجدت في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فخرجه من النار. فهؤلاء يخالفون ما في الكتاب وما في السنة، يخالفون كتاب الله ويخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تظن أن المعتزلة انتهوا انقرضوا، موجودين إلى هذه اللحظة، موجودين يقولون بهذا القول وأحياء ويؤلفون الكتب في ذلك. القدرية هؤلاء المعتزلة ينقسمون إلى قسمين، جماعة ينكرون علم الله، يقولون ما علم شيء أصلا ولا يعلم شيء حتى يحدث. هذه الطائفة التي يقول عنها بعض العلماء أنها انقرضت، ولهذا أهل السنة والجماعة يكفرون الذين يقولون بإنكار العلم، بإنكار علم الله تبارك وتعالى. وأما الذين لا ينكرون العلم فهم من الضلال، يعني ضلوا ولم يهتدوا إلى الحق ولم يقولوا بما قالت به أهل السنة والجماعة. نعم، تفضل عن الأصول الخمسة. قال حفظه الله تعالى: وهي الأصول الخمسة، وهي: الأول، التوحيد، ويريدون به نفي الصفات، يسمون نفي الصفات توحيدا، لأن إثبات الصفات يقتضي تعدد الآلهة عندهم وهو شرك، ولهذا يقولون: من أثبت الأسماء والصفات فهو مشرك. شوف الآن القاعدة اللي قعدوها ثم أصدروا عليه هذا الحكم، يعني عندهم إذا أثبتت الصفة لله تبارك وتعالى فكأن الصفة مستقلة بذاتها وليست قائمة بالموصوف، الصفة كأنها مستقلة بذاتها وليست قائمة بالموصوف. الله عز وجل له هذه الأسماء والصفات وهو واحد، الله هو الحي وهو القيوم وهو القادر وهو المحي وهو المميت، هذه الصفات كلها لله تبارك وتعالى وهو واحد. يقولون: إذا أثبتنا هذه الصفات فقد أثبتنا متعدد، والمتعدد إذا عبدت مع الله غيره فقد أشركت، ومن أشرك دخل النار، وهذا ما في كلام، يعني من أشرك بالله عز وجل هو كافر. لكن من أثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يسمى تعددا ولا يسمى مشرك، بل هذا هو المؤمن الحق، لأنه آمن بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول لكم من المعتزلة الموجودين إلى الآن حتى تفهموا ما يقال من بعض الفرق، ما هو من بعض الفرق القديمة، من بعض الناس الموجودين الآن، يقولون: هذه القضايا انتهت، يعني كلمة معتزلة، كلمة القول بخلق القرآن، كلمة الجبر والجبرية، يقول ما في أحد يقول بهذا القول، وأنتم تنبشون عما في القبور، بهذا التعبير يقولون تنبشون عما في القبور. وأنا أقول: الذين يقولون بهذا القول موجودين، بل منهم من هو مفتي، يعني ما هو عادي بل مفتي، يقولون بهذا القول ويؤلفون الكتب وموجودة على الإنترنت، ابحثوا في الإنترنت تجدون كتاب اسمه الحق الدامغ، يقول صاحبه بخلق القرآن ويقول وينكر الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ويقول بتخليد الفساق في النار. هذا كلام المعتزلة وكلام الخوارج، هذا موجود. نعم. قال حفظه الله تعالى: والثاني، العدل، ويريدون به نفي القضاء والقدر، لأنهم يقولون: إثبات القضاء والقدر يلزم عليه الجور والظلم في حق الله تعالى، حيث يعذب عباده على شيء قدره عليهم. هذا الأصل الثاني، هي أصول خمسة، يعني أركان الإسلام كما تعرفون خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، والحج صوم رمضان، والحج لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام، هم عندهم أصول خمسة، هذه الأصول الخمسة في كتاب القاضي عبد الجبار، وهذا الكتاب مطبوع موجود بين أيدي الناس. العدل، يقول الله عز وجل عادل، وهذا لا يشك فيها أحد، فهو أعدل العادلين، هو عادل. لكن يقولون: إذا أثبتنا القدر وهو أن الله قدر على العبد أن يعمل تلك المعصية ثم يعاقبه عليها فهذا ظلم وجور، والله منزه عن الجور والظلم. هم يأتون بقاعدة لا أصل لها ثم يرتبون عليها الحكم الذي يريدونه، فقولهم هذا ليس بصحيح، الله عادل لا شك في ذلك، ولكن كونه يقدر على العباد هذا أمر مفروغ منه ثابت بالكتاب والسنة. ولهذا حينما جاء ذاك المعتزلي، وذكرت لكم القصة وهي موجودة ترجع لها في شرح الطحاوية، ذكر أمثلة من هذا النوع، يعني جاء رجل وقال ناقته سرقت، ما هي حمار، وفيه من يدرس هذا الفكر، فطلب منه أن يدعو الله له أن يعيد له ناقته، قال ناقتي سرقت فادعو الله لي أن يعيدها علي. نسمع لهذا الدعاء ونسمع لجواب الأعرابي الذي على فطرته. قال: اللهم إن ناقة سرقت ولم تشأ سرقتها. قال له: بالله عليك لما سكت عن هذا الدعاء الظالم، إذا كان سرقت منه ولم يشأ سرقتها فقد يشاء ردها ولا ترد، يعني أنها أخذت يعني غصبا عنه، الله ما قدر هذا، فما دام أنها أخذت ولم يشأ أخذها فلو شاء إعادتها لن تعود. فهو بفطرته علم على أن هذا الكلام لا قيمة له، فهي لا تؤخذ إلا بقدر الله عز وجل، والله عز وجل يقول في كتابه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد عنده مشيئة، ولكن مشيئته مقيدة بمشيئة الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت مشيئته غير مقيدة بمشيئة الله تبارك وتعالى، فمعنى ذلك أنه يعمل شيئا الله عز وجل لا يريده، فتنفذ مشيئة العبد ولا تنفذ مشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا كلام مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول كما سمعنا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهم حينما قالوا هذا القول قالوا: إذن ما المخرج حتى يكون العبد يعاقب على هذا الفعل الذي يفعله؟ المخرج عندهم أن العبد يخلق فعله، ولهذا قال العلماء: توحيد الربوبية ما أشرك فيه أحد. الله يقول: ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. المشركون هكذا يقولون. إذن إذا كان العبد يخلق فعله، معنى هذا العباد كلهم شركاء لله تبارك وتعالى، ما جابوا شريك واحد، كل العباد شركاء لله تبارك وتعالى، لأنهم يخلقون مثل ما يخلق الله عز وجل. ولهذا رد عليهم العلماء ومنهم البخاري كتابه كما يعرف طلاب العلم: خلق أفعال العباد. فالله عز وجل هو الذي خلق هذه الأفعال، والله يقول: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم. لكن هل هذا العبد يعمل هذا الشيء وهو مجبور كما يقول الجبرية؟ نقول: لا، يعمله مختار، فالله جعل له الخيار يختار. وكل عاقل يعلم على أن هذه نار وهذا ماء، إذا دخل في النار يعرف أنها تحرقه وهذا ماء يعرفه، بمعنى أن العاقل يميز بين الحق والباطل. والله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه ليبين للناس ما ينبغي أن يعملوه وما ينبغي أن يجتنبوه. إذن كل الأمور واضحة للمسلم، والله أعطاه هذا العقل وكلفه. إذن لا يكون مكلفا إلا باختياره، لأنه لما يكون مجنونا أصبح لا اختيار له، يرفع عنه القلم. فالعبد هو الذي يعمل هذا العمل. وعبارة لا فاعل إلا الله كلام ليس بصحيح، بل لا خالق إلا الله. فالله عز وجل هو يخلق العبد ويخلق فعله، وأما العبد فهو يفعل، هو الذي يزني، وهو الذي يشرب الخمر، وهو الذي يقتل، وهو يرتكب هذه الأعمال كلها بفعله، هو يفعل هذه الأشياء. لكن هذه مقدرة عليه، الله قدرها عليه ولها أسباب. فإذا أراد الله شيئا الله عز وجل تنفذ مشيئته ولا تنفذ مشيئة العبد. ولهذا القاعدة المعروفة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. قال رحمه الله تعالى: والثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به الخروج على ولاة الأمور إذا حصل منهم منكر دون الكفر والشرك. فالذي يخرج على الولاة هذا هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عندهم. هذه من قواعدهم أو من أصولهم الخمسة. الله عز وجل ذكر في كتابه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث متعددة في هذا الجانب، وهو أنه لا يجوز الخروج على إمام المسلمين ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا ارتكب ولي الأمر كفرا صريحا فيه برهان من الله عز وجل، عند ذلك يجوز الخروج عليه. لكن هم يفسرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الله عز وجل قال: ولتكن منكم أمة يدعون للخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من الأصول، وأهل السنة والجماعة يطبقونه كما جاء في الكتاب والسنة. هؤلاء يفسرونه على رأيهم بأن هذا الوالي إذا ارتكب معصية فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الخروج على هذا الإمام الذي ارتكب معصية. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل قال عن الوالي الظالم، لأنه أخبرنا سيكون هناك ولاة ظلمة ويحدث منهم مثل ذلك، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يقول لو جلدك وأخذ مالك وهذا ظلم لا يجوز الخروج عليه ما لم يرتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الطاعة وبين على أنه لا يجوز للمسلم أن يخرج على الإمام ما دام مسلما، فإذا كفر وتبين كفره عند ذلك يكون الخروج عليه، حتى أن العلماء يبينون على أنه لو وصل إلى هذه الدرجة يوازنون بين المصلحة والمفسدة. هذا الحاكم مو تارك الكرسي يقول لهم تعالوا جيبوا العادل هذا يجلس عليه حتى يحكم بين الناس، بل عنده أعوان وسيحدث ما يحدث في قتل المسلمين والمفاسد المترتبة. فإذا كانت المفاسد المترتبة أكثر من المصلحة التي يريدون تحقيقها فلا يجوز الخروج. إذن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم يفسرونه بهذا المعنى، أن كل حاكم ارتكب معصية فيجب الخروج عليه، وهذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند هؤلاء، وهذه الأفكار موجودة. يعني الآن نتحدث عن قضايا موجودة في العصر الحاضر، فكثير من الشباب من علماء الإنترنت من المفتون أو المفتنون يعملون مثل هذه الأعمال ويفتون بهذه الفتاوى. وسمعنا قبل قليل في الحديث الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام وفهمه الصحابة أن من قتل نفسه في النار، من قتل نفسه في النار. هذا الشخص يقتل نفسه ويقتل الآخرين ومعنى ذلك أن الحور العين يستقبلونه. هذا الكلام لو كان صحيحا كان هذا المفتي هو الذي سابق حتى تستقبل الحور العين، لأن المسلم في هذه الدنيا لا يخاف إلا من النار ولا يرجو إلا الجنة، فإذا تحقق ترك الجنة. إن عرفنا في القدر أنك ما تدري من أي فريق أنت، الإنسان ما يدري هل هو شقي أو سعيد، لكن إذا تحقق له على أنه سيكون سعيدا وستقبل الحور العين يجب عليه أن يبادر. لكن لماذا هؤلاء ما يبادرون بأنفسهم بل يلقون بهؤلاء المساكين في التهلكة ويعملون مثل هذه الأعمال؟ إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو كما جاء في السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلكم، يعني وجه الأمر للناس جميعا مو لفرقة معينة، إضافة إلى الفرقة التي ذكرها الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآية. كذلك في الحديث: من رأى منكم منكرا، ما قال الوالي ولا فلان ولا فلان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، حديث صحيح مسلم. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمة جميعا، لكن بهذه الدرجات: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا كنت تستطيع أن تغيره بيدك فافعل. أنت في بيتك بين أهلك وأسرتك يحدث منكر في بيتك، إذا استطعت تغيره بيدك تغيره بيدك. لكن قد يأتي في بعض الأوقات الأب مع الأولاد لا يستطيع أن يغير بيده، ولا ما يكون هكذا في هذه الدنيا الآن؟ يعني الوالد مع الأولاد قد لا يستطيع، قد يكون الأمر بالعكس: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، يعني يتكلم يعظ الناس يرشدهم يوجههم يقول لهم هذا شر وهذا خير، اعملوا هذا واتركوا هذا. يأتي في وقت من الأوقات كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما تستطيع حتى الكلام تتكلم. إذن ماذا يبقى عليك أيها المسلم؟ يقول: تنكر هذا المنكر بقلبك، يعني تكره هذا المنكر الذي تشاهده، أنت لا تستطيع تغيره لا بيدك ولا بلسانك، لكن يجب عليك أن تبغضه بقلبك. لكن إذا راح هذا الذي في القلب وصرت مع الناس يعملون ما يشاءون معهم، خلاص قال ما وراء ذلك ذرة من إيمان، خلاص ما بقي شيء. إذن المسلم هذه المراحل المطلوبة منه في تغيير المنكر. أما كونه يخرج بالسيف على الناس ويعمل هذا العمل، هذا الأعمال كلها أعمال المعتزلة والخوارج، لأنهم هو الخوارج على منهج واحد. تفضل. قال حفظه الله تعالى: والرابع المنزلة بين المنزلتين، وهذه هي التي خالفوا واعتزلوا من أجلها مجلس الحسن رحمه الله. لما سئل الحسن رحمه الله عن حكم مرتكب الكبيرة أجاب بما عليه أهل السنة والجماعة، قال: هو مؤمن ناقص الإيمان، فلا يكفر كما تكفره الخوارج، ولا يوصف بالإيمان الكامل كما تقوله المرجئة، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فهمتم التفصيل في هذه القضية؟ المعتزلة ماذا يقولون عنه في الدنيا وماذا يقول عنه في الآخرة؟ ما يحتاج أن نكرره، قد سبق ذكره، لكن كنتم بعضكم نسي نعيد، ما في معنى. يعني له حكم في الدنيا وله حكم في الآخرة. في الدنيا كما سمعنا أنه لا يكفرونه، بمعنى أنه يرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين، يعني إذا مات ما يأخذون ميراثه ويقول يعطوه بيت المال ولا يعطوه الآخرين، يعطون أولاده وزوجته ومن يرثه، وكذلك يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنوه في مقابر المسلمين. لكن يأتي الآخرة ما حكمه؟ عرفنا أن حكمه أنه يخلد في النار بحجة قولهم بإنفاذ الوعيد، يعني يجب على الله أن يدخله النار، وإذا دخل النار خلاص، حديث الشفاعة كلها لا قيمة لها. لو قيل لهم ماذا تقولون فيما جاء في كتاب الله في قضية الشفاعة، إن الشفاعة موجودة في القرآن أيضا، قالوا المقصود بالشفاعة، لأن القرآن ما يدون ينكرونه، أما الأحاديث هذه خلاص يقولون هذه أخبار أحاد لا تقوم بها حجة، مع أن الرسول قال شفاعة للكبائر من أمتي. يقولون في القرآن، يقولون المقصود به رفع الدرجات، يعني يشفع الرسول لمن كان عنده أعمال طيبة بأن ترفع درجته، بدل ما يكون في هذه الطبقة يكون الطبقة الثانية الثالثة الرابعة، يعني رفع درجات. أما إخراج من هو في النار فلا، من كان في النار فيبقى في النار. نعم. قال حفظه الله تعالى: فلما أجاب الحسن بهذا الجواب، وكان واصل بن عطاء حاضرا في مجلسه، قال: أنا أقول إنه لا مؤمن ولا كافر، بل هو في المنزلة بين المنزلتين، يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر، فهو في المنزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر، فإن مات ولم يتب فإنه يكون خالدا في النار كما تقوله الخوارج. يعني هو المرتكب الكبيرة عندهم، هو في الدنيا هذا حكمه، لكن إن تاب تاب الله عليه، هذا شيء متفق عليه، لكن مات وهو على إصراره على كبيرته التي ارتكبها فهو مخلد في النار. هذا القول تقوله الخوارج، الخوارج مرتكب الكبيرة عندهم كافر في الدنيا والآخرة، كافر في الدنيا بمعنى أنه لا يرث ولا يورث ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة مخلد في النار. هذا قول الخوارج. الشبهة الموجودة عندهم، ذكر عبد الله بن عمر على أنهم أنزلوا آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين في كتاب الله عز وجل، آيات يعني في الكفار بأنهم خالدون مخلدون في النار، هذه طبقوها على المسلمين. نذكر آية في سورة السجدة في قضية الفسق، الآية هذه ختمت: فذوقوا العذاب بما كنتم به تكذبون. فذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. نقرأ الآية: وأما الذين فسقوا ففي النار خالدين فيها. أنا أحفظ الآية وراحت مني، من يحفظ الآية؟ كلنا راحت. كلكم ما حد يحفظ القرآن؟ أنا راحت يا شيخ. ها؟ أقول راحت. الآية جاء فيها ذكر الفسق، ففسروا الفسق بأنه المعصية وليس الكفر، لكن نفس الآية: وأما الذين فسقوا ففي النار، كلما أراد أن يخرج منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. العاصي ما يكذب بالبعث، العاصي المرتكب الكبيرة ما يكذب بالبعث، لكن هؤلاء يكذبون بالبعث. إذن ليس المقصود بالفسق المذكور في الآية هي المعصية، بل المقصود به الكفر، لأنهم ينكرون البعث، ومن أنكر البعث كافر، إذن ينكرون البعث. هذه الآية وأمثالها، آية أيضا في سورة النساء يعني في قضية الميراث: ومن يعص الله ورسوله ففي نار جهنم خالدين فيها، أيضا فسروا المعصية بهذا المعنى، وهذه الآية ستأتي في شرح الكتاب بعد قليل. الشاهد من هذا على أنهم استدلوا بهذه الآية ونزلوها كما قال عبد الله بن عمر على المسلمين، هي نازلة في الكفار طبقوها على المسلمين. المشكلة التي حدثت من هؤلاء الخوارج، وكما نعرف على أنهم يسمون بالقراء وهم حفاظ القرآن، ولما قال ذاك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قسم قسمة بين المسلمين قال له أعدل فإنك لم تعدل، وهو ذو الخويصرة، والحديث في صحيح مسلم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام خبت وخسرت، من لم يعدل إن لم أعدل؟ فقال خالد بن الوليد وكذلك عمر الخطاب دعني أضرب عنقه فإنه منافق. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال لا دعه، ثم قال إنه سيخرج من ضئضي هذا جماعة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم. من ضئضه ليس من نسله بل من صنفه من شكله كما قال النووي وغيره. هؤلاء خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهؤلاء الذين خرجوا على علي بن أبي طالب هم الذين خرجوا على عثمان بن عفان وقتلوه مظلوما. عثمان بن عفان المشهود له بالجنة قتلوه، هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب بدليل قولهم كما قال الشهرستاني في الملل والنحل حينما كان القتال بين علي رضي الله عنه وبين أهل الشام رضي الله عن معاوية، لأن كان القتال بينهم. معاوية ما كان يطالب بالخلافة مطلقا، ويعرف أن علي هو أفضل منه بلا شك، ولكن كان يطالب بقتلة عثمان لأنه وليه ويطالب بقتلته، هذا الذي كان يطالب به، وقدر الله شيئا كان. فالشاهد أن الأشتر الذي هو قائد الجيش لعلي بن أبي طالب حينما رفع على الشام المصاحف على الرماح وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله، الأشتر كان رأيه أن يستمر حتى تنتهي القضية، لكن قالوا لعلي بن أبي طالب إن لم تعد الأشتر، يعني إن لم تعد هذا القائد، إما تعيده يعني ترجعه، وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. هذا اعتراف منهم بأنهم الذين قتلوا عثمان، قالوا إما أن تعيد الأشتر ولا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. هؤلاء الخوارج حينما رضي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بما طلبوه وهو التحكيم، لأنهم رفعوا المصاحف طلبا للتحكيم، واجتمعوا في دومة اليندل بعد سنة كاملة، وجاء أبو موسى الأشعري مندوب علي بن أبي طالب، وعمرو بن العاص مندوب معاوية رضي الله عنهما جميعا، وجاءوا للتحكيم. نسمع ماذا حدث وماذا بني على هذا التحكيم من الكذب والافتراء. لما اجتمع الحكمان أهل السنة والجماعة أخبروا بأنهم افترقوا على لا شيء، يعني لم يتفقوا على شيء، لكن أهل الحقد أهل الباطل الذين هم ضد الصحابة قالوا إن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري، بمعنى أنهم جعلوا أن أبا موسى الأشعري مغفل وجعلوا عمرو بن العاص خداع. كيف كان ذلك؟ قالوا أن عمرو بن العاص طلب من أبي موسى الأشعري أن يتقدم هو في الحكم، وأنهم اتفقوا على خلع الاثنين، وكما قلنا معاوية لم يطالب بالخلافة حتى يخلعونه منها، ما يطالب بهذا مطلقا. فيقولون أن أبا موسى الأشعري أخذ عمامته وقال خلعت علي كما خلعت عمامتي هذه ووضعها في الأرض. عمرو بن العاص أخذ العمامة وقال أنا ثبتت معاوية كما ثبتت عمامتي هذه. فهمنا التمثيلية هذه؟ هذه تمثيلية وليس لها أصل صحيح أبدا على الإطلاق، لأن الراوي لهذه القصة شخص يسمى أبو مخنف رافضي محترق كما قال الذهبي وغيره، هو الذي عمل هذه الصورة بهذه الطريقة. إذن معاوية لم يطالب بالخلافة حتى يخلع منها، ما كان يطالب بالخلافة في يوم من الأيام، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي بالتحكيم لأن هذا منصوص عليه في كتاب الله. ولهذا لما رجعوا بعد التحكيم هذا رجعوا واعتزلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانوا في المسجد عدد كبير منهم حوالي 6000 و8000 فابن عباس طلب من علي أن يذهب إليهم ليناقشهم، ذهب إليهم وقال لهم ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا إنه ليس بأمير لأنه قد تنازل، يعني تنازل على الإمارة في قضية الصلح. طيب ماذا تنقمون عليه؟ قالوا حكم الرجال في كتاب الله، والله يقول لا حكم إلا لله. فقال لهم أنتم تقرؤون القرآن، لأن الرسول أخبر عنهم يحفظون القرآن يعني عن ظهر قلب، يحفظونه رطبا، وقال الرسول تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، فهم يحفظون القرآن. لكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجاوز حناجرهم، ليس عندهم فقه وإنما عندهم حفظ فقط للقرآن ولا يفقهون معناه. فقال لهم تقرؤون في كتاب الله أنه إذا حدث خلاف بين رجل وزوجته، الله يقول ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فالحكم يحكم بما في كتاب الله ولا يحكم من رأسه. فإذا كان الله عز وجل أذن في الصلح بين رجل وامرأة، أليس هذا من باب أولى أن يكون فيه حقن دماء المسلمين؟ صلح بين طائفتين مختلفتين، والله عز وجل أخبر وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هم فهموا ذلك وعرفوا على أنهم أخطأوا، لكن ما فهموا كلهم. الذين رجعوا عن هذا الفكر 6000، وبقي مجموعة 2000 وزيادة على فكرهم. حدث المعركة بينه وبين علي، قتلهم جميعا إلا عدد قليل تشردوا ونفروا في الأرض ونشروا هذه الأفكار. الشاهد أنهم ينزلون هذه الآيات التي في كتاب الله على المؤمنين وهي نازلة في الكفار، كما قال عبد الله بن عمر في كتاب المرتدين في صحيح البخاري. إذن فكرهم أي الخوارج على أن من ارتكب معصية أصبح كافرا، ولهذا كفروا الصحابة جميعا. ومنهم من ضل إلى أن ارتكب شيئا يدل على عدم فقههم مطلقا. عبد الرحمن بن ملجم تعرفون أنه رئيس القراء، حينما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مرادي يحفظ القرآن، كتب له كتابا إلى عمر بن العاص في القاهرة وقال له آثرتك به على نفسي، ابني له دارا حتى يعلم الناس القرآن. فراح واستمر يعلم الناس القرآن حتى جت هذه الفتنة فضل، والله عز وجل كتب عليه الضلال لأنه مكتوب عليه أن يكون كذلك. جاء من هناك وذهب إلى العراق وبحث عن علي بن أبي طالب حتى ضربه بسيفه على رأسه وقتله. فكرهم أقول لو كان عندهم عقل ما عمل مثل هذا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه مشهود له بالجنة، أليس كذلك؟ هل المشهود له بالجنة يكفر؟ هل حد يدخل الجنة وهو كافر؟ ما يدخل الجنة إلا مؤمن، فمعنى ذلك أن الرسول شهد له أنه من أهل الجنة. فكيف تأتي أنت وتدعي على أنه كفر وأنه خرج عن الإيمان وأنه ينبغي أن يقتل؟ معنى هذا أنهم ما عندهم فقه أصلا، ولهذا ينبغي التفقه في الدين. وأنا أخاف على القراء، لأن الله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالفقه قبل كل شيء، لا بد الإنسان أن يفقه، ولا يجوز مثل أصدار هذه الفتاوى من الشباب ومن أمثالهم ويصدرون أحكام على المسلمين كلها بالباطل كلها بدون حق. إذن هذا الرجل ضل وقتل علي بن أبي طالب متقربا به إلى الله، كما يقول الخارجي الآخر حينما مدحه بتلك القصيدة، يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ عند العرش عند العرش رضوانا. فرد عليه الراد وبين على أنه مخطئ. فالشاهد أنه جاء يتقرب بعلي بن أبي طالب إلى الله عز وجل فيقتل من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة. هذا عمل الخوارج الأولين، وهو عمل المتأخرين حينما يأخذون بهذا الفكر وينشرونه بين الناس. نعم. قال حفظه الله تعالى فأحدثوا القول بالمنزلة بين المنزلتين وعرفوا بذلك. قال والخامس إنفاد الوعيد، ويريدون به أن النار لا يخرج منها من دخلها، فأوجبوا خلود مرتكب الكبيرة من أهل القبلة في النار، وقالوا من استحق العذاب لا يستحق الثواب. هذا الأصل الخامس من أصول المعتدلة. أنتم حين نسيتم ما سبق. يعني الأصول الخمسة: العدل التوحيد وهو نفي الصفات، والعدل هو بقولهم أن العبد يخلق فعله، والمنزل بين المنزلتين مرتكب الكبيرة خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر. ثم الخامس الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الخروج على الأئمة الذين يرتكبون معاصي. الخامس إنفاذ الوعيد، يعني أنه من ارتكب ذنبا فيه وعيد من الله عز وجل، لأنهم يأخذون الوعيد ويتركون الوعد، من ارتكب ذنبا فيه وعيد بالنار يجب على الله أن يدخله النار، إذا دخل النار لا يخرج منها. ولهذا وافقوا الخوارج في القول بخلود مرتكب الكبيرة في النار. الخوارج يقولون مطلقا هو مخلد في النار، وأما هؤلاء يأتون بهذه الفلسفة، ولا فرق بين هذا وهذا، النتيجة واحدة. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومحط البحث الآن في الأصل الثاني وهو العدل، وأما مرتكب الكبيرة فيأتي بعده مباشرة. فالعدل وهو نفي القدر عندهم، وهذا أخطأ فيه المعتزلة والجبرية وهما على طرفي نقيض. فالمعتزلة يقولون إن العبد يستقل بفعله وليس لله فيه قضاء ولا قدر. هذا كلام المعتزلة، يقولون ما في لا قضاء ولا قدر، العبد يستقل بفعله. التعبير هذا هو يقولون أكثر من ذلك، يقولون يخلق فعله. ولهذا البخاري ألف كتابه المعروف باب كتاب خلق أفعال العباد ردا على هؤلاء الذين يدعون على أن العبد يخلق فعله. نعم. قال حفظه الله تعالى: وإنما العبد هو الذي يستقل بفعله، والأمر عندهم أنف، يعني مستأنف، لم يقدر ولم يكتب في اللوح المحفوظ. وغلاتهم يقولون: ولم يعلمه الله قبل وقوعه، فينفون العلم. وهؤلاء كفار بلا شك، لأنهم إذا نفوا العلم فهم كفار. وأما جمهورهم فيقولون: الله يعلمه ولكنه لم يقدره، وإنما علم أن هذا سيقع لكن وقوعه بدون تقدير منه سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية يقول: إن الصنف الأول وهم الذين ينفون العلم انقرضوا. الذين يقولون أن الله لا يعلم شيئا حتى يقع، يعني شيخ الإسلام ذكر هذا، أن هذه الفرقة أو هذه الطائفة انقرضوا، بمعنى خلوهم ذهبوا وماتوا ما في حد بقي يقول هذا القول. ولكن الذين بقوا هم الذين يقولون بالأعمال الأخرى التي سمعنا وهي الأصول الخمسة. نعم. أو القائل به منهم قليل في وقت الشيخ، أما الآخرون فلا يزالون إلى الآن باقون، يقولون إن الله يعلمه لكن لم يقدره، وإنما العبد هو الذي أحدثه بدون أن يقدره الله عليه. نعم. هؤلاء هم القدرية، سموا بالقدرية لأنهم ينفون القدر، فيغلون في إثبات أفعال العباد، ويقولون هم الذين يوجدونها بدون أن يقدرها الله عليهم. والله عز وجل رد عليهم: الله خلقكم وما تعملون. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.